الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مصل أسر في جهرية سهوى، ماذا عليه؟ عليه يسجد سجود قبل السلام. قبل السلام، أحسنت. لماذا قبل السلام؟ لأن إسرار في موضع الجهر من النقصان الصوت. أحسنت. كرر الفاتحة سهوا، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، لأن الكفار الركن القولي لا يبطل صلاته. أحسنت. وماذا عليه؟ عليه سجود سهو. أحسنت. بعد السلام. أحسنت. لم يكمل السورة التي بعد الفاتحة، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. ليس عليه شيء. أحسنت. طيب، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين أجمعين. ما قال الناظم رحمه الله: ومن يقم من اثنتين رجعا ما لم يفارق بيديه الموضع وركبتيه وتمادى المنفصل ولم يعد ومنه قبلي قبل ولا سجود بالتزهد والاتفاق وصح الرجعة من بعد الفراق وساهيا سجد والنفخ كلام وليسجد شمت من بعد السلام سهوا ولا يردد على مشمته وما على العاطس في حمدلته تسدي فيه بالتثاؤب ولا ينفث بالحرص لئلا تبطل ومن تفكر قليلا في حدث شك به فبان نفيا او خبر فلا عليه كالتفات وقل عمدا والاستدبار شر مبطل وصحة سرق او محرما نظر او لبس او لبسه واثما وصحة سرق او محرما نظر او لبسه واثما وغالكم باللوض من غير القرآن سجد بعديا كما منه وكان غير لفظا أو لمعنى أفسد ودون عات خط ماء سجد ونوم الثقيل مبطل وجر أنين إلا وجعا فمغتفر أنين إلا لوجع فمغتفر كذا التنحنح لضر والقلاء فيه للإفهام وليس مبطلا سبحا لحاجة ومن يقف قراءة وفاتحا ما انتقف ترك الآية وبعدها قرأ وليركع كلاهما تعذرا وكره أن ينظر فيها مصحفا إلا لفاتحته إن وقفا وتارك الآية منها سجدا قبل وفوق الآيتين أفسدا كفتحه على سوى الإمام وفتحه على الإمام الحامي مكروه إلا لفتح مكروه إلا إن لفتح انتظر أو أفسد المعنى فهذا المغتفر. أحسنتم، بارك الله فيك. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: ومن يقم عن الجلوس رجع ما لم يفارق بيديه الموضع وركبتيه وتمادى المنفصل ولم يعد ومنه قبلي قبل. ومن يقم عن الجلوس، أي عن جلوس التشهد الأول في الثلاثية والرباعية. ومن يقم عن الجلوس رجع، إذا قام عن جلوس التشهد الأول في الثلاثية والرباعية فإنه يرجع ما لم يفارق بيديه الموضع وركبتيه، يعني إذا تزحزح للقيام تحرك ليقوم قبل أن يجلس التشهد الأول ثم تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه بقي شيء من يديه، مثلا بقيت يداه مثلا على الأرض أو بقي إصبع ولو واحد على الأرض، فإنه يرجع ويتشهد. ومن يقم عن الجلوس رجع ما لم يفارق بيديه الموضع وركبتيه ويتم صلاته، يرجع يتشهد لا يستتم قائما بل يرجع يتشهد ويتم صلاته. وهل يسجد؟ قال: ولا سجود في التزحزح اتفاق، يعني لا يسجد لخفة الأمر فيه. سيأتي قوله: ولا سجود في التزحزح اتفاق. طيب إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه معه، هنا قوله وتمادى المنفصل، من فارق الأرض بيديه وركبتيه فإنه يتمادى أي لا يرجع. ومنه قبليون قبل، إذا تذكر والحال أنه قد انفصل عن الأرض بيديه وركبتيه فإنه لا يرجع إلى الجلوس، ويسجد قبل السلام للنقص، ومنه قبليون قبل. وهذه الصورة هي التي وردت في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبره وجالس، وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الواجب لا يرجع منه إلى ما هو دونه. إذن هذا قوله ومن يقم عن الجلوس رجع ما لم يفارق بيديه الموضع وركبتيه وتمادى المنفصل ولم يعد ومنه قبليون قبل. ثم قال ولا سجود في التزحزح اتفاق، يقال تزحزح إذا تنحى، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة زحزح عن النار أبعد عنها. ولا سجود في التزحزح أي في حركته عند إرادته القيام اتفاق، هذا بالاتفاق. وصحة الرجعة من بعد الفراق، إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه فما الحكم؟ هل يرجع أو يتمادى؟ يتمادى. أحسن، بالحكم أنه يتمادى ولا يرجع، لكن لو أنه رجع فهل تبطل صلاته؟ هذا قوله وصحة الرجعة من بعد الفراق، بعد أن فارق الأرض بيديه وركبتيه رجع، فهنا تصح الصلاة لا تبطل. من تذكر جلوس التشهد بعد أن فارق الأرض بيديه وركبتيه فرجع لم تبطل صلاته. ويسجد بعد السلام، وهذا قوله وساهيا هذا قوله وصحة الرجع من بعد الفراق وساهيا سجد. ثم قال والنفخ كلام، والنفخ كلام هذه مسألة أخرى، وهي أن النفخ في الصلاة كلام، ويترتب على هذا أنه إذا تعمد النفخ في الصلاة فإن صلاته تبطل، لأنه لو تعمد الكلام بطلت صلاته. فتعمد النفخ في الصلاة مبطل لها، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما النفخ في الصلاة كلام. هذا المعتمد في المذهب. وعن الإمام مالك رواية بعدم البطلان، روى علي بن زياد عن مالك أنه قال أكره النفخ في الصلاة ولا أراه يقطع الصلاة كما يقطعها الكلام. لكن مع هذا لا ينبغي أن يتعمد المصلي النفخ من غير حاجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلا. والكلام هنا عن النفخ بالفم، أما النفخ بالأنف فلا يبطل الصلاة إلا إذا كان كثيرا، فيكون حكمه حكم الأفعال الكثيرة في الصلاة، والأفعال إذا كثرت فإن الصلاة تبطل. إذن قوله نفخ كلام يترتب على هذا أن من تعمد النفخ في الصلاة بطلت صلاته. من نفخ ساهية فماذا عليه؟ لا شيء عليه. أحسنت، لا تبطل صلاته، لكن حكمه كحكم من تكلم ساهية، لأنه قال نفخ كلام، من تكلم في الصلاة ساهية ماذا عليه؟ لا شيء عليه. يعني هل عليه سجود سهو؟ يسجد بعد السلام. إذا من نفخ ساهية فماذا عليه؟ يسجد بعدي. نعم أنه يسجد البعدي. حسن، هذا قوله والنفخ كلام، هذا الذي يترتب عليه. إذا كان النفخ كلاما فالكلام العمد مبطل للصلاة، وسهو الكلام فيه السجود البعدي، فكذلك النفخ من تعمده بطلت صلاته، ومن نفخ ساهيا سجد للسهو بعد السلام. وليسجدين شمة من بعد السلام سهوى، من شمت عاطسة لأن قال له يرحمك الله سهوا فإنه يسجد بعد السلام، وإن كان عمدا بطل صلاته لأنه كلام. ولا يردد على مشمته، لا يرد على من شمته، من شمته بأن قال يرحمك الله فلا يرد عليه لأنه في صلاة، إن في الصلاة شغلة. وما على العاطس في حمدالته، من عطس فحمد الله فليس عليه شيء كسد فيه للتثاؤب، من سد فاه للتثاؤب فإنه لا يترتب على سده فاه للتثاؤب سجود ولا بطلان. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. ورد عند مسلم رواية فيها التصريح بالتثاؤب في الصلاة، ولفظها إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظ ما استطاع فإن الشيطان يدخل. ولا ينفث بالحرف لئلا تبطلا، النفث مصاق من غير صوت، فإذا نفث في ثوبه وهو يصلي لحاجة فلا سجود عليه ويكره لغير حاجة، فإن كان بصوت بطلت لعمده وسجد لسهوه. ومن تفكر قليلا في حدث شك به فبان نفيا أو خبث فلا عليه، شك في صلاته في حدث أو نجاسة فتفكر في صلاته قليلا ثم تيقن الطهارة، شك في حدث أو في نجاسة يعني في أمر متعلق بطهارة الحدث أو بطهارة الخبث، ففكر قليلا ثم تيقن الطهارة في الصلاة أو بعدها فلا شيء عليه. كالتفات، أيضا التفات لا سجود فيه، وقولي كره، وقد تقدم هذا في مكروهات الصلاة، كره الالتفات تغميض البصر. وقولي عمدا، عمدا هذا تمييز محول عن نائب الفاعل، أي كره عمده، قولي عمده. والاستدبار شر مبطلي، استدبار القبلة من أشد مبطلات الصلاة. وصحت إن سرق أو محرم نظر أو لبسه وأثما، لو أنه سرق في صلاته أو فعل محرما لأن أو نظر إلى محرم، لو أنه سرق في صلاته أو نظر إلى محرم وهو في الصلاة أو لبس حريرا، صلى وهو لابس ثياب حرير، أو صلى وهو لابس خاتم ذهب، فإن الصلاة لا تبطل بهذا، بل الصلاة صحيحة وهو آثم بفعله. ذكر هذه المسألة لأنه قد يتوهم أن ملابسة هذه المحرمات يفسد الصلاة، فبين أن ملابسة هذه المحرمات لا يفسد الصلاة لكنه يترتب عليه الإثم. لاحظ الحكم التكليفي وأثم، والحكم الوضعي صحت. ففعل هذه المحرمات في الصلاة محرم، بل فعلها في الصلاة أعظم من فعلها خارج الصلاة، لكن لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة لانفكاك الجهة، فهي محرمة في الصلاة أو خارج الصلاة، فالجهة منفكة. مثله الصلاة في الدار المغصوبة أو بالثوب المغصوب. وغالط باللفظ من غير القرآن سجد بعديا، من تكلم بكلمة من غير القرآن جعلها مثلا موضع كلمة من القرآن أو زادها بأن جعلها في القرآن، زاد كلمة في القرآن وهو يقرأ من غير إبدال كلمة من القرآن بغيرها. من فعل ذلك غلطا فإنه تصح صلاته ويسجد بعد السلام لزيادة تلك الكلمة التي أتى بها على وجه الغلط، لذلك قال سجد بعديا. كما لو تكلم ساهية، من تكلم ساهية يسجد بعد السلام، كذلك من غلط وزاد شيئا من غير القرآن في القرآن فإنه يسجد البعدي. قال وغالط باللفظ من غير القرآن سجد بعديا كما منه، يعني كغلط فيه. وكان غالط غير لفظا أو لمعنى أفسده. إذا غلط في القرآن بأن غير لفظة، بدل المؤمنون قال المسلمون، أو أفسد معنى بدل المؤمنون قال الكافرون، فإنه يسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام للزيادة. فإن لم يغير اللفظ ولا المعنى فلا سجود. وذو نعاس خف ما إن سجد، إن بعدما زائدة، من نعس في صلاته نعاسا خفيفا فإنه لا سجود عليه لخفة الأمر. ونومه الثقيل مبطل، لو أنه نام في صلاته نوما ثقيلا فإنه تبطل صلاته. لماذا؟ لأن النوم الثقيل من نواقض الوضوء، فحكم من نام نوما ثقيلا في الصلاة أنه يعيد الوضوء والصلاة. وذر أنين إلا لوجع فمغتفر، أترك الأنين إلا أن يكون لوجع فإنه مغتفر، لا سجود فيه ولا بطلان. كذا التنحنح لضر، أيضا التنحنح لضر لا يبطل الصلاة ولا سجود فيه، هذا في التنحنح لحاجة. أما التنحنح لغير حاجة فالمعتمد أيضا عدم إبطاله للصلاة وينبغي تركه، لكن إن توقفت عليه القراءة الواجبة وجب، وإن توقفت عليه القراءة غير الواجبة فإنه مندوب. شيخنا. نعم شيخنا. التنحنح لغير حاجة لا سجود فيه. قال الناظم وفي تنحنح لغير حاجة رواية ثانية عن إمام طيبة، عدم الإبطال به إن نزر، وعده في المبطلات، روايتان عن إمام مالك أنه غير مبطل وأنه من المبطلات، عدم الإبطال به إن نزر وعده في المبطلات، وجرى على رواية النجاة العتقي وهي التي إمام الأخمي ينتقي، وجرى على رواية النجاة أي عدم الإبطال، على رواية النجاة العتقي وهي التي إمام الأخمي ينتقي، والله أعلم. والقلا فيه للإفهام، أي التنحنح للإفهام مكروه، يكره التنحنح للإفهام لإعلام غيره بأمر، هذا مكروه ولا تبطل به الصلاة وليس مبطلا. وسبحا لحاجة، من احتاجه إلى أن ينبه الإمام لشيء أو إلى أن يعلم غيره أنه في صلاة مثلا، فإنه يسبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. متفق عليه من حديث سهل بن سعد السائلي. وسبحا لحاجة. ومن يقف قراءة وفاتحا ما إن ثقف ترك الآية وبعدها قرأ. من وقف في قراءته قرأ آية وتعذر عليه ما بعدها، لم يعرف الآية التي بعد التي قرأها. وفي نسخة هنا: ومن يقف في سورة، والمعنى واحد. وفاتحا ما إن ثقف، إن زائدة، أي ما ثقف ما وجد من يفتح له، تعذر عليه ما بعدها فلم يتذكره ولم يجد من يفتح له، ماذا يفعل؟ ترك الآية وبعدها قرأ، يترك الآية التي تعذرت عليه ويقرأ ما بعدها. ويركع كلاهما تعذرا، إذا تعذرا تعذرت عليه الآية ولم يجد من يفتح له ولم يتذكر ما بعدها، يعني تعذر عليه من يفتح له وتعذر تذكر ما بعد وتذكر الآية المنسية التي بعد الآية التي قرأها، ماذا يفعل؟ قال: ويركع، يركع ولا سجود عليه، لأن السنة حصلت بما قرأ من القرآن. سبق أن إكمال السورة مستحب، قال فيما لا يسجد له أو لم يكمل سورة، فمن لم يكمل السورة لا سجود عليه. وكره أن ينظر فيها مصحفا، يكره نظره إلى مصحف ليكمل السورة لخفة الأمر في ترك الفضيلة. من لم يكمل السورة فقد ترك فضيلة، والأمر فيها خفيف، لا حاجة لأن ينظر في المصحف، فيكره نظره إلى مصحف لإكمال السورة. قال: إلا لفاتحته إن وقفا. الفاتحة لا بد من إكمالها، إما بمصحف بين يديه أو بتلقين أحد، فإن لم يكمل الفاتحة فلا يخلو، إما أن يكون قد ترك منها آية أو أكثر من آية. قال الناظم: وتارك الآية منها، أي من الفاتحة سهوا، سجد قبل وفوق الآيتين أفسد. من ترك آية من الفاتحة سهوا فإنه يسجد قبل السلام، وفوق الآيتين أفسد صلاته. والذي ذكره الأخضري هنا ليس هو المعتمد، المشهور المعتمد في المذهب أنه إن ترك الفاتحة كلها أو بعضها سهوا ولم يمكنه التلافي ما تذكرها، فإنه يتمادى ويسجد قبل السلام ويعيدها وجوبا، يعيد الصلاة وجوبا. في الفلق البهي قال: لم أقف على ما قاله الأخضري مع مطالعتي لما قال كثيرا من الشروح، إلى أن قال: فالصواب ترك ما قال. كفتحه على سوى الإمام آخر حكم ذكره هو بطلان الصلاة، وفوق الآيتين أفسد. فالتشبيه هنا في نص الأخضري: فإن ترك منها آية سجد قبل السلام، وإن كان أكثر بطلت صلاته. والناظم عقد كلام الأخضري، ليس في النظم كبير فرق عن النثر. والناظم نفسه في شرحه هنا قال وفي المسألة اضطراب، قال وفي المسألة اضطراب في شرحه الذي وضعه على نظمه. فالفلق البهي وهو من الشروح المعتمدة، وغالبا إذا بحثت عن كلامه تجده ينقل عن الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه. فهو يقول هنا لم أقف على ما قاله الأخضري مع مطالعتي لما قال كثيرا من الشروح، قال إلا إن جعلنا أن قوله هذا ملفق من الأقوال التي لأهل المذهب فيها، قال وهي خمسة، ولا يصح تمشيته على قول واحد منها، قال فالصواب ترك ما قال. شيخنا؟ نعم شيخنا. الفاتحة ركن في الصلاة؟ نعم، الفاتحة ركن في الصلاة، لذلك المعتمد أنه يعيد أبدا. إذا قلنا إذا ترك آية فأيب هذه الآية بالجلوس؟ نعم، هذا الذي ذكره الأخضري وتبعه الناظم، فقال وتارك الآية منها سجدا قبله. لكن كما سبق المعتمد في المذهب أنه يعيد أبدا إذا لم يمكنه التلافي، يعني ما تذكر هذا الذي ترك من الفاتحة، فإنه يعيد أبدا. إذا ترك الفاتحة كلا أو بعضا سهوا ولم يمكنه التلافي، ما أمكنه أن يأتي بها ويتذكرها، يتذكر هذا الذي ترك منها، فإنه يتمادى ويسجد قبل السلام ويعيد أبدا. نعم، كفتحه على سوى الإمام، يعني من كان في صلاة وفتح على غير إمامه، فتح على مصل آخر بجواره أو على قارئ ليس في صلاة، فإنه تبطل صلاته. كفتحه كفتح المصلي على سوى الإمام، لو فتح المصلي على غير إمامه بأن فتح على مصل آخر بجواره أو فتح على قارئ ليس في صلاة، مثلا يوجد عنده مصل آخر بجواره في صلاة أخرى، فهذا المأموم فتح على هذا المصلي أو فتح على قارئ ليس في صلاة، فإنه تبطل صلاته بعدم الرابطة بينهما. وأما فتحه على الإمام فما حكمه؟ قال وفتحه على الإمام الحامي مكروه إلا إن فتحه انتظر أو أفسد المعنى فهذا مغتفر. يقول فتحه على الإمام الحامي أي الحافظ مكروه، يعني في غير الفاتحة، وأما في الفاتحة فيجب عليه الفتح، مكروه إلا إن فتحه انتظر أو أفسد المعنى. فتحه على إمامه مكروه إلا في حالين، الأولى إذا انتظر إمامه أن يفتح له، انتظر الإمام أن يلقنه القراءة أحد من المأمومين خلفه، فهنا يفتح له المأموم، أو أفسد المعنى بأن يأتي بكلام يغير المعنى فهنا يفتح له المأموم. أما في ما سوى ذلك فيكره الفتح على الإمام. إذن يفتح على الإمام إذا انتظر الإمام الفتح أو أفسد المعنى فهذا مغتفر، فهذا لا يكره بل هو مطلوب. إذا انتظر الإمام الفتح أو أفسد الإمام المعنى فهذا مغتفر، أي ليس بمكروه بل هو مطلوب. شيخنا؟ نعم شيخنا. يفسد الإمام المعنى ولم يقف يعني واصل في صلاته لقراءته، هل هنا يصبح الإمام؟ هل أفسد المعنى؟ نعم أفسد المعنى ولكنه لم يقف يعني واصل قراءته. نعم يفتح له، مثلا في سورة الليل جعل اليسرى بدل العسرى، هذا أفسد المعنى، سنيسره للعسرى قال لليسرى، هذا أفسد المعنى، فينبهه المأموم يصحح له يفتح له. شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام. العاطس إذا حمد في الصلاة قلنا أنه لا يرد على مشمتي، لكن هل هو نفسه يعني هل يحمد الأفضل له أن يحمد في الصلاة؟ العاطس يجوز له أن يحمد في الصلاة إذا عطس فحمد الله فلا شيء عليه، لكن يندب تركه على المشهور من المذهب لأن ما هو فيه أهم، يندب تركه قالوا لأن ما هو فيه أهم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.